الخامس عشر المطلق والمقيد. بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقا في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط، ويرد تارة أخرى متناولا له مع عمل زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرط، وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العربي، وهما يعرف في كتاب الله المعجز بمطلق القرآن ومقيده تعريف المطلق والمقيد. والمطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة، وأكثر مواضيعه النكرة في الإثبات كلفظ رقبة في مثل فتحرير رقبة، فإنه يتناول عتق إنسان مملوك، وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء، وهو نكرة في الإثبات لأن المعنى فعليه تحرير رقبة، وكقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة، وهو مطلق في جنس الأولياء سواء كان رشيدا أو غير رشيد، ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، فقولنا نكرة احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنها تعم جميع ما هو من جنسها. والمقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منها. والمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منها الأقسام الواقعية فيما يلي: واحد، أن يتحد السبب والحكم كالصيام في كفارة اليمين جاء مطلقا في القراءة المتواترة بالمصحف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ومقيدا بالتتابع في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فمثل هذا يحمل المطلق فيه على المقيد لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين، ولهذا قال قوم بالتتابع، وخالفهم من يرى أن القراءة غير المتواترة وإن كانت مشهورة ليست حجة، فليس هنا مقيد حتى يحمل عليه المطلق. اثنان، أن يتحد السبب ويختلف الحكم كالأيدي في الوضوء والتيمم، قيد غسل الأيدي في الوضوء بأنه إلى المرافق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأطلق المسح في التيمم، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقيل لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم. ثلاثة، أن يختلف السبب ويتحد الحكم، وفي هذا صورتان: ألف، الأولى أن يكون التقييد واحدا كعتق الرغبة في الكفارة، ورد اشتراط الإيمان في الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في كفارة الظهار، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وفي كفارة اليمين قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية يحمل المطلق على المقيد من غير دليل، فلا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين، وقال آخرون وهو مذهب الأحناف لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل، فيجوز اعتاق الكافرة في كفارة الظهار واليمين. وحجة أصحاب الرأي الأول أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه، فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار، ولهذا حمل قوله تعالى والذاكرات على قوله في أول الآية والذاكرين الله كثيرا من غير دليل خارج، أي والذاكرات الله كثيرا، والعرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالقيد وطلبا للإيجاز والاختصار، وقد قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، والمراد عن اليمين القعيد، ولكن حذف لدلالة الثاني عليه. وأما حدة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا إن حملة والذاكرات على والذاكرين الله كثيرا جاء بدليل، ودليله أن قوله والذاكرات معطوف على قوله والذاكرين الله كثيرا ولا استقلال له بنفسه، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه، ومثله العطف في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. وإذا امتنع التقيد من غير دليل فلا بد من دليل، ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك. والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان مما هو داخل تحت اللفظ المطلق، فيكون نسخا، ونسخ النص لا يكون بالقياس. ويجاب عن ذلك من أصحاب الرأي الأول بأننا لا نسلم أنه يلزم من قياس المطلق على المقيد نسخ النص المطلق، بل تقييده ببعض مسمياته، فتقيد الرقبة بأن تكون مؤمنة، فيكون الإيمان شرطا في الخروج عن العهدة، كما أنكم تشترطون فيها صفة السلامة، ولم يدل على ذلك نص من كتاب أو سنة. ب الثانية أن يكون التقييد مختلفا، كالكفارة بالصوم، قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وفي كفارة الظهار قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم جاء الصوم مطلقا دون تقييد بالتتابع أو التفريق في كفارة اليمين، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي قضاء رمضان قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمطلق في هذا لا يحمل على المقيد لأن القيد مختلف، فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح. أربعة أن يختلف السبب ويختلف الحكم، كاليد في الوضوء والسرقة، قيدت في الوضوء إلى المرافق وأطلقت في السرقة، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فلا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف سببا وحكما، وليس في هذا شيء من التعارض. قال صاحب البرهان إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا، والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلق نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر.